العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. قال الإمام: اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة: والإيمان بعذاب القبر وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه ويأتيه منكر ونكير كيف شاء وكيف أراد والإيمان به والتصديق به. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يبين الشيخ رحمه الله تعالى في هذه المسألة وجوب الإيمان بنعيم القبر وعذابه، وهذا أمر من أمور الغيب التي يجب علينا التسليم بها والإذعان لها والانقياد للنصوص الواردة فيها. وقد دل على عذاب القبر ونعيمه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، فمن الكتاب قال الله عز وجل عن قوم فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ومن السنة أحاديث كثيرة فما يتعلق منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه ذات يوم كانوا في جنازة وفي يده مخصرة أي عود ينكت به على الأرض، ثم قال: استعيذ بالله من عذاب القبر. ثم قال: إن العبد إذا كان في إقبال في إدبار من الدنيا وإقبال من الآخرة، فإن كان عبدا مؤمنا نزل ملك الموت عند رأسه وجاءت ملائكة ونزلت ملائكة بيض الوجوه ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة، فيسل روحه كما تسل تسيل القطرة من في السقاء، ثم تأخذها الملائكة وتضعها في حنوط من الجنة وكفن من الجنة، ثم تفتح له أبواب السماء، كلما مر بسماء قالوا: من هما هذه الروح الطيبة؟ قالوا: فلان ابن فلان بأحسن أسمائه في الدنيا. ثم تعاد إلى جسده فيأتيه ملكان فيقعدانه، وجاء في أحاديث أخرى أن أحدهم يقال له المنكر والثاني النكير، فيسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيجيب كما كان يجيب في الدنيا، ثم يقال له: انظر إلى يرى مقعده من النار، قال: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به هذا المقعد من الجنة. ثم يفتح له من الجنة فيأتيه من روحها وريحانها فيقول: ربي أقم الساعة، ويوسع له قبره. وإن كان كافرا والعياذ بالله فإنه تتفرق روحه في جسده، ولذلك يقول الله عز وجل: والنازعات غرقا، فينتزعها ملك الموت كما ينزع السفود أي العود المتعرج من الصوف المبلول، وتأخذها ملائكة العذاب وتضعه في المسوح كفن من النار، فتغلق دونها أبواب السماء ثم تطرح طرحا من أعلى. يقول الله وتلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، تعاد روحه إلى جسده فيأتيه الملكان أسودان أزرقان، ويأتيه يرى رجلا قبيح المنظر منتن الريح، فيقول: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فقال: أنا عملك الخبيث. ثم يسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ فيقول: ها لا أدري، كنت أقول مثل ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. فيضرب بمطرقة من حديد فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين، والعياذ بالله. ثم يفتح له باب من النار يأتيه من حرها وسمومها، ومع هذا يقول: رب لا تقيم الساعة، لأنه يعلم أن ما ينتظره أعظم. ومن الأدلة على نعيم القبر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله والد جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام من أن الله تعالى يكلمه كفاحا، أي مباشرة، وقد مر بنا بالأمس، وسيأتينا في أدلة وجود الجنة أن نسمة المؤمن في حواصل أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة. وأن أرواح المؤمنين وأن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. ومن أحاديث ثبوت عذاب القبر ما ثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم جريدة رطبة فشقها نصفين وغرز في كل قبر نصفا، وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. وهذا ولا شك خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. أما ما يفعله بعض الخرافيين الآن من تطبيق هذا الحديث فهم مخطئون. أولا، هو لا يعلم ما عن أصحاب القبور أيعذبون أم ينعمون، لأن هذا لا يعلمه إلا الله، وإنما أطلع رسوله في ذلك الوقت. وثانيا، لم نعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم طبقوا ذلك بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما وضع القبور الورود على القبور وما إلى ذلك ففيه ثلاثة محاذير. المحذور الأول أنه بدعة من البدع، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. والمحذور الثاني أن فيه تقليدا للكفار الذين يضعون أكاليل الزهور على المقابر، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الثالث أن صاحبه قد ابتدع بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وبالتالي فهو يقتدى به في هذا الضلال، فيتحمل وزره ووزر كل من يقلده في هذا الباب. فليحذر الذين يزورون القبور من مثل هذا، فإنه خطير. ونعيم القبر وعذابه يجب أن نؤمن به حقيقة، ولكن لا يعلم كيفيته إلا الله. وسواء كان مدفونا في الأرض أم صار رمادا في الهواء بسبب حريق، أو في بطون السماع أو في بطون السباع والحيتان في البحر، فإننا نؤمن بذلك حق الإيمان على مراد الله تبارك وتعالى، ونحن لا نعلم كيفية ذلك. والمسلم من ميزات المؤمن أنه يؤمن بالغيب، أي ما أخبر به الله في كتابه وما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان به، بغض النظر عن كوننا لا ندري عن كيفيته. ومن الأدلة على ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعيذوا بالله من أربع، أي بعد التشهد، من عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. والعقلانيون الذين ينكرون هذه المغيبات لا دليل عندهم إلا عقولهم، ونحن معنا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإمام رحمه الله يقول: كل ذلك يجب الإيمان به والتصديق به. وهكذا يختم كل مسألة بقوله: الإيمان والتصديق، بمعنى إن الواجب عليك أيها العبد أن تؤمن بذلك حق الإيمان، سواء استوعبه عقلك أم لم يستوعبه، سواء عرفت حكمته أم لم تعرفها، سواء رأيت ذلك أو رأيت بعض علاماته أم لم ترى. فمن صفات المؤمنين الإيمان بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. تفضل يا شيخ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبقوم يخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحما، فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء الأثر كيف شاء وكما شاء، إنما هو الإيمان به والتصديق به. نعم، الشفاعة هي مأخوذة من الشافعي، وهو ضد الوتر وهو الزوج، مثل الأعداد 2 و4 و6 و8 إلى آخره، وضده الوتر 1 و3 و5 و7 إلى آخره. سميت بذلك لأن الشافع يعضد طلب المشفوع له، فبدلا من أن يكون الطالب واحدا يصبح ذلك شافعا فيكون 2. وهي في الاصطلاح طلب الخير من أجل الغير، طلب الخير من أجل الغير. وهي ومعناها أو أقسامها أو مواقف الناس منها، أو قبل المواقف هي تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة وشفاعة منفية. فالشفاعة المثبتة هي ما توافر فيها شرطان: إذن الله للشافع ورضاه عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، كما قال الله تبارك وتعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقوله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله جل وعلا: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وأدلتها من السنة ستأتي عند بيان أقسام الشفاعة. وشفاعة منفية، وهي التي يطلبها المشركون من معبوديهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، وفيما لا يطلب إلا من الله سبحانه وتعالى. اتخاذ الشفعاء والوسطاء الوسطاء من دون الله، هذه الشفاعة المنفية، شفاعة المشركين. فما لهم من شافعين ولا إيش؟ ولا صديق حميم. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فهذه الشفاعة المنفية. وأما مواقف الناس من الشفاعة فهي ثلاث مواقف: أهل السنة والجماعة يثبتون كل ما ورد في الشفاعة من الكتاب والسنة مع أنواع الشفاعة التي سنذكرها ما دام قد قام الدليل عليها من كتاب الله عز وجل، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بشروطها المذكورة التي استمعنا إليها. والثاني: من أنكر الشفاعة بالكلية ما عدا الشفاعة العظمى، وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، ينكرون أنواع الشفاعة ما عدا الشفاعة العظمى التي يتخلى عنها أولو العزم من الرسل، وهي تكون لرسول الله صلى الله خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث: شفاعة المشركين الذين يطلبونها من غير الله سبحانه وتعالى بدون قيد ولا شرط، فيثبتونها للأصنام والأوثان والموتى في قبورهم ونحو ذلك، وهذه شفاعة منكرة ومنفية كما تقدم. وأنواع الشفاعة المثبتة نوعان: نوع خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ثلاث شفاعات، ونوع له ولغيره من الملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك، وسنبين نوع هذه الأنواع كل على حدة. الشفاعات الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم هي ثلاث: الشفاعة الأولى هي الشفاعة العظمى لصرف الناس من الموقف، وهي المقام المحمود الذي وعد الله بها نبيه ومصطفاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وهي الوسيلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ثم اسألوا الله لي الوسيلة والفضيلة، التي نقولها بعد الأذان، الدعاء الذي نقوله بعد الأذان. وهذه أجمع الناس على صحتها، وخلاصتها أن الناس عندما يحشرون في الموقف ويحتارون ماذا يفعلون، يهرعون إلى آدم أبي البشر، فيطلبون منه أن يشفع لهم فيعتذر، ثم يذهبون إلى نوح فيعتذر، ثم يذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يذهبون إلى موسى فيعتذر، ثم يذهبون إلى عيسى فيعتذر، ويحيلهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وعده الله بذلك، فيقول: أنا لها أنا لها، فيذهب ويسجد تحت العرش فيستأذن ربه، فيقال له: يا محمد ارفع رأسك، بعد أن يلهمه الله محامد يحمده بها: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فينصرف الناس من الموقف. النوع الثاني مما هو خاص به صلى الله عليه وسلم شفاعته لأهل الجنة في دخولها، فإنه أول من يمسك بعضدي الباب، باب الجنة، فيستفتح، فيقال له: من أنت؟ فيقول: محمد رسول الله. فيقولون له، تقول له الملائكة: نعم، بهذا أمرنا أن نفتح لك. فيفتح ويدخل أول من يدخل، وأول من تدخل معه أمته. جعلني الله وإياكم منهم. والنوع الثالث الخاص به صلى الله عليه وسلم شفاعته في عمه أبي طالب، حيث يخفف الله عنه العذاب، لأنه وقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه وحماه ووقف دونه، ولكن أراد الله أن يموت على الشرك، لنعلم أن القرابة لا تنفع، وإن الذي ينفع هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء في دخل عليه وهو يحتضر، وعنده اثنان من المشركين أبو جهل ومن معه، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فالكفار ماذا قالوا له؟ هم لو قالوا له لا تقلها ربما قالها ولو عنادا لهم، لكن أحيوا فيه جذوة الجاهلية العصبية، فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم كرر النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فأعاد المشركون مقالتهم: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ثم كرر المرة الثالثة فأعاد المشركون مقولتهم، فكان آخر كلمة قالها: هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العافية والسلام. ومع هذا فإن الله يكرم نبيه به، حيث يوضع في ضحضاح من نار، وفي رواية أنه تجعل تحت قدمه جمرة من نار، وفي رواية: يلبس نعلين من نار يفوح منهما دماغه، والعياذ بالله، فيرى أنه أشد الناس عذابا مع أنه أقل الناس عذابا. الأنواع الأخرى من الشفاعة التي تكون له ولغيره من الأنبياء والملائكة والصالحين والأطفال ونحو ذلك، ومنها الشفاعة لأهل الجنة في رفع درجاتهم، ومنها الشفاعة لأهل الكبائر من أمته، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أنه ادخر دعوته لأهل الكبائر من هذه الأمة. اختبأت دعوتي لأهل الكبائر من أمتي. والثالث الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة. والرابع الشفاعة في قوم رجحت سيئاتهم فاستحقوا دخول النار في أن لا يدخلوها. والسابعة شفاعته لمن دخل من النار، لمن دخل النار من العصاة الموحدين في أن يخرجوا منها. فكل هذه الشفاعات تكون له ولغيره من المؤمنين والصالحين والملائكة والمرسلين والأطفال ونحو ذلك. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان أن المسيح الدجال خالد مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. هنا أشار إلى رحمه الله إلى أو ذكر بعض أشراط الساعة الكبرى. وأشراط الساعة على نوعين: علامات صغرى وقد وقع كلها أو جلها على الأقل ولم يكد يبقى منها شيء، في يعني في هذه الأيام تقريبا ما بقي إلا العلامات الإيش؟ الكبرى أو قليل من الصغرى معها. والعلامات الكبرى ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة بن أسيد أو سيد بن حذيفة الغفاري، وسيد بن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعدد عشرا بين يدي الساعة، فذكر الدجال والدابة وظهور يأجوج ومأجوج والدخان وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى عليه السلام وثلاث خسوف: خسف في المشرق، وخسف في المغرب، وخسف في جزيرة العرب. ونار تخرج من عدن أبين تسوق الناس إلى المحشر. وهذه لم يقع منها شيء بعد. والصحيح أن ترتيبها غير معلوم، وإن كان البعض يجتهد في الترتيب، ولكن كل ما ذكره السلف بناء على بعض الآثار أنها إذا بدأت الأولى تأتي الأخريات تباعا كالخرز الذي انفرط عقده، الخرز الذي انفرط عقده يعني تصور الخرز عندما يكون منظوما في سلك معين ثم ينقطع ذلكم السلك فإنها تسقط تباعا بدون توقف وبدون فواصل بينها. وذكر منها هنا علامتين لارتباطهما ببعضهما، وهما المسيح الرسول والمسيح الدجال، وكلاهما يسمى المسيح. المسيح الرسول هو من؟ عيسى عليه السلام. والمسيح الدجال وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأوصاف كثيرة، وقال إنه سمي بالمسيح لأنه ممسوح العين اليمنى وما بقي منها فإنه طافئ كأنه من عينه كأنها عنبة طافئة، مكتوب عليه كافارا أي كافر، يقرأها كل من يراه، مكتوبة على جبينه كافر. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن قال إنه أعور، إن ربكم ليس بأعور. فاستدل السلف من هذا على أن لله عينين، لأن الدجال أعور العينين والله منزه عن ذلك. ومن ما أخبر به عنه صلى الله عليه وسلم أنه يخرج في المشرق فيمشي ويتبعه الناس كغيث استدبرته الريح، وأنه يمكث 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وبقية الأيام مثل أيامنا المعروفة. ومما أخبر به صلى الله عليه وسلم عنه أن معه بعض الخوارق، وأن معه جنة ونارا، فناره جنة وجنته نار، وأنه يقول للأرض للسماء أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت، وقد حسم النبي صلى الله عليه وسلم أمره بعد قصة حديث فاطمة بنت قيس بنت قيس رضي الله عنها في قصة تميم الداري رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نادى ذات يوم الصلاة جامعة فاجتمع الناس حوله، قال إن تميما أخبرني بأمر كنت ذكرت لكم وحدثني عن الدجال، وأنه ذكر أنه كان في البحر مع بعض الرجال فاغتلم بهم البحر شهرا كاملا حتى أرفأوا إلى جزيرة وجدوا فيها دابة أهلب يعني كثير الشعر لا يعرف قبله من دبره من كثرة شعره، فخافوا منها، قالت لهم أنا الجساسة وإن هناك رجلا في الدير هو لكم بالأشواق، فدخلوا عليه فوجدوه قد شدت رجلاه إلى يديه في وثاق قوي، ودخلوا عليه وأخذ يسألهم بعض الأسئلة، فقال: كيف قدرتم علي؟ فأخبروه، ثم أخذ يسألهم ما فعل نبي الأميين؟ قالوا: ظهر. قالوا: فكيف ما بينه وبين العرب؟ قال: سجال بينهم وبينه. قال: ألا إنه من الخير لهم أن يتبعوه. ثم سأل عن أشياء، منها عين جالوت، ومنها نخل بيسان، وأشياء أخرى، وعن بحيرة طبرية، وأخبر أنه يوشك أن تنضب وأن تجف، يعني عندما تظهر يأجوج ومأجوج. فالنبي صلى الله عليه وسلم سر أن حديث تميم هذا وافق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نؤمن بهذه المغيبات على مراد الله عز وجل، ولا نتدخل في الكيفيات. ويأجوج هذا لا يدخل، والدجال هذا لا يدخل مكة ولا المدينة، كلما أراد أن يدخلها وجد على أنقابها، على أنقابهما ملكا قد أصلت سيفه، فيخاف ويرجع. و أنه مما جاء عن خبره أنه يخرج إليه رجل فيقول له: أنا ربك. قال: أبدا لست ربي. قال: أنا أستطيع أقتلك ثم أحييك. ثم يقسمه نصفين ويمشي بين أشلائه، ثم يعيده مرة أخرى، فيقول الرجل: والله ما ازددت بك إلا بصيرة. فيحاول قتله مرة أخرى فلا يستطيع. وكما قلت أن الواجب علينا أن نؤمن بهذه المغيبات على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا نتدخل في الكيفية، فإننا أعجز من أن ندركها. ونزول عيسى عليه السلام ينزل على متن ملكين على المنارة البيضاء بدمشق، وينزل بباب اللد لعله من أبواب دمشق، ثم يتعاون مع المهدي فيقتلان الدجال، ثم بعد ذلك يحكم بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم 7 سنين، فيضع الجزية ويكسر الصليب ويعطي حتى لا يرى العطية موضعا، ويكثر الخير، ويزداد الناس من الخيرات. ثم إنه بينما هو كذلك في هذا الخير أخبر عن ظهور يأجوج ومأجوج، وقال الله له الله عز وجل: حرز عبادي إلى الطور، أي إلى جبل الطور. ف يملؤون الأرض وهم من كل حدب ينسلون، يأتون من كل مكان، ثم يجأر عيسى والمؤمنون إلى ربهم ليخلصهم من يأجوج ومأجوج، فيرسل عليهم، يسلط عليهم النغف وهو الدود الطويل فيأكلهم ويرعاهم حتى يموتون، حتى يموتوا. ثم عندما يؤذيهم زهمهم ونتنهم وريحهم يدعون الله عز وجل فيرسل عليهم طيرا كأسنام البخت، كأسنمة البخت، أو كعناق البخت، كأعناق البخت، كأعناق البخت وهي الجمال، يعني مثل أعناق الإبل الطويلة، فتحمل تلك الجثث فتطرحها حيث أراد الله. ثم يرسل الله مطرا فينظف الأرض، ثم تأتي ريح باردة تأخذ أرواح المؤمنين، تدخل من آباطهم وتأخذ أرواحهم، لأن هذه العلامات الأربع مترابطة: الدجال والمنزول المسيح وظهور يأجوج ومأجوج، الأربعة هذه الثلاثة مترابطة، والبقية الله أعلم بها هل تكون قبل أو بعد، علم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. والواجب علينا الإذعان والتسليم بكل هذه الأمور كما أخبرنا الله عز وجل وكما أمرنا وأمرنا رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إيش بعده؟ ومن ترك الصلاة فقد كفر. نعم. هذا المقطع يتعلق بمسألة مهمة يجب التنبه لها، وهو منزلة العمل من الإيمان. الشيخ هنا يقرر، الإمام يقرر أن الإيمان قول وعمل، وأنه يزيد وينقص. وقد عرف بعض السلف تعريفا أوسع، وهو أن الإيمان قول وعمل واعتقاد أو تصديق، فهل هناك فرق بين التعريفين؟ ها؟ من يجيب؟ طيب تفضل. لا فرق. أحسن الله. ليش؟ لأن قولهم الإيمان قول وعمل يمكن تفصيله. أيوة. القلب واللسان. أيوة. القلب واللسان والجوارح. أحسنت. والمؤدى واحد. لأن المؤدى واحد، قول القلب واللسان وعمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، فأصبحت كأنها خمسة أقسام. لذلك لا فرق بين من يقول من السلف الإيمان قول وعمل، وبين من يقول الإيمان قول وعمل وتصديق أو اعتقاد. فقول اللسان هو الشهادتان: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وقول القلب صدقه ويقينه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون. هذا هو قول القلب. وأما عمل القلب فهو ما لا يؤدى إلا به، كالإيمان بالأركان الستة، وكالخشوع والخضوع والخوف والرجاء والمحبة والإخلاص والإنابة ونحو ذلك من أعمال القلوب التي هي أكثر من أعمال الجوارح. وأعمال اللسان ما لا يؤدى إلا بها، كتلاوة القرآن والذكر والتلبية ونحو ذلك. وعمل الجوارح ما لا يؤدى إلا بها كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد ونحو ذلك. فاتضح بأنه لا فرق بين قول السلف الإيمان قول وعمل، والإيمان قول وعمل واعتقاد. والمتقدمون أكثرهم يعبر بهذا التعبير الإيمان قول وعمل. لذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: أدركت ألفا من العلماء يقولون الإيمان قول وعمل. ويقول ابن عيينة: أدركت 62 عالما يقولون، كلهم يقول الإيمان قول وعمل. وقد أورد تلك الأقوال عدد ممن صنف في هذا الباب، مثل الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام، والإيمان لابن أبي شيبة، والسنة للإمام أحمد في أصول السنة، والسنة لعبد الله بن الإمام أحمد، والسنة للخلال، وشرح اعتقاد أصول السنة والجماعة لللكائي، والسنة للبغوي، والسنة لابن أبي عاصم، والإيمان لشيخ ابن تيمية، وغيرها من الكتب الكثيرة التي عنيت بهذا الباب ونقلوا أقوال السلف في ذلك. وبناء عليه فإن العمل جزء لا يتجزأ من الإيمان، من ماهية الإيمان، وليس خارجا عنه. ونحن متعبدون بأن نؤمن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بماذا؟ بالمعصية. ولا يجوز أن يمتحن الناس بأكثر من ذلك، لأنه ظهر أناس مختلفون، منهم من يقول إن من لم يعمل العمل فيعتبر مؤمنا ولو ترك كل شيء ما عدا الشهادتين، مع أن السلف قد أجمعوا على أن من لم يعمل العمل فإنه ليس بإيش؟ ليس بمؤمن ولو ادعى الإيمان، وهذا محل إجماع بين العلماء. ولا نمتحن الناس بكونه شرط صحة أو شرط ماذا؟ أو شرط كمال. المهم أن نؤمن أن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأن الإيمان ما هو منه ما هو شرط صحة ومنه ما هو شرط كمال. فالشهادتان والصلاة على الصحيح شرط صحة. يعني الإيمان ثلاث أقسام: قسم إذا فقد، إذا فقد وإذا لم يؤدى سقط الإيمان بالكلية، ألا وهو ماذا؟ التوحيد، الشهادتان. ويلحق به الصلاة في أصح أقوال أهل العلم، فإن تارك الصلاة ليس بمسلم، وسيأتي الكلام عليها بعد قليل. ومنها ما ينقص به الإيمان الواجب، ما ينقص بتركه الإيمان الواجب، مثل بقية الأركان وكثير من المعاصي التي دون الكفر. ومنها ما ينقص به بتركه الإيمان المستحب، كترك المستحبات والتطوعات. أما امتحان الناس بجنس العمل وما أدراك ما جنس العمل، فهذا لم يسبق أن طرقه السلف. هذه خلاصة ما قالوا. وقد قال العلماء أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية فقد خرج من عهدة ماذا؟ الإرجاء. ما دام يؤمن بهذه الأمور لا يوصف بالإرجاء أبدا. ونحن قد ابتلينا في هذه الأيام السنوات الأخيرة بطائفتين، طائفة تحمل كلام السلف ما لا يحتمل فتصف العلماء أو بعض العلماء بالإرجاء وتبالغ في ذلك حتى ولو كان يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، لأنه يدخل في أمور دقيقة لم تعهد عن السلف أو لم يعهد عن السلف امتحان الناس بها، ولهم طريقة خبيثة الآن يتصلون ببعض المشايخ فيسألون سؤالا صحيحا ويكون الجواب صحيحا من الشيخ، ثم يجعلون له عنوانا يقولون الشيخ يرد على الشيخ فلان أو يرد على فلان حتى بدون كلمة الشيخ، فيلزمون المشايخ ما لم يقولوا أو ما لم يلتزموا. وفي فئة أخرى تراخت وقالت صرحت بأن العمل بأن من ترك العمل مطلقا فهو مؤمن، نعم يقول، وشابه إرجاء الفقهاء، يرون أن العمل واجب لكن لا يرون أنه ماهية الإيمان، لكنهم لا يصرحون كما تصرح مرجئة الفقهاء بأن العمل ليس من الإيمان، ولكن يقولون من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو مؤمن، لكن قد يكون كامل الإيمان وقد يكون ناقص الإيش الإيمان، هذا هو الفرق. وهذه نفس عقيدة إرجاء من الفقهاء الذين صاروا مطية للمرجئة الغلاة، وكلا الطائفتين ليس معهما دليل، والحق هو القول الوسط، نقول العمل من الإيمان والعمل يزيد وينقص، ولكن لا نمتحن الناس بما وراء ذلك من الأسئلة المتكلفة التي قد يتكلفها بعض الجهال والسفهاء. كذلك ما يتعلق بالصلاة الذي أدين الله بها أن تارك الصلاة كافر، ولكنني لا أبدع العلماء والمشايخ الذين يرون خلاف هذا الرأي والذين قالوا إن من تركها تهاونا فإنه لا يكفر، وإن كان في الحقيقة الناظر إلى عهد الصحابة يجدهم قد أجمعوا على كفر تارك الصلاة كما نقل ذلك من عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، فقد قال كانوا لا يرون عملا تركه كفرا سوى إيش ها سوى الصلاة، وهذا الذي ندين الله به. لكن مع ذلك فإن العلماء الذين اجتهدوا في هذه المسألة وأخطأوا لا نضللهم ولا نودعهم، فعلينا أن نفهم هذه المسائل وألا نخوض فيها بأكثر مما سمعتم حتى لا نقع مع أهل الإفراط والتفريط. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر وقد أحل الله قتله، وخير هذه الأمة. نعم، بيّن الإمام رحمه الله تعالى القول الراجح في هذه المسألة في حكم تارك الصلاة تهاونا. أولا قد أجمع العلماء على أن من تركها جاحدا فقد إيش فقد كفر، هذا محل إجماع. وثانيا أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر حتى ولو كان تركه لها ماذا تهاونا أو كسلا. وثالثا اختلف بعض العلماء والفقهاء المتأخرين فالشافعي وأبو حنيفة وأحمد ورواية ومالك ورواية عن أحمد أنه لا يكفر تاركها تهاونا. قد استدلوا بحديث فيه كلام حديث عبادة بن الصامت وبظاهر قوله ويكفر ما دون ذلك لمن يشاء، وبحديث عبادة الذي يقول خمس صلوات كتبهن الله في كل يوم وليلة من أداهن كان له عند الله عهد وبرهان أن يدخله الجنة، ومن لم يؤدهن لم يكن له عهد ولا برهان وكان تحت المشيئة في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والحديث تكلم العلماء في ماذا؟ في ضعفه، ولعله الأقرب. والأحاديث الواردة في كفر تارك الصلاة النصوص كثيرة وواضحة، منها قول الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، وقوله جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. وأما الأحاديث فهي كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومنها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم بين المسلم وبين الكفر ترك ماذا؟ ترك الصلاة. فهذه نصوص صريحة واضحة في كفر تارك الصلاة، فينبغي المصير إليها واطراح كل قول يخالفها. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان، يقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وطلحة وكلهم للخلافة وكلهم إمام، ويذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأول، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم الذي بعث فيهم، وكل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة، فأدناهم صحبة أفضل من القرن الذي لم يروا، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه أفضل لصحبتهم من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير. يتحدث المصنف رحمه الله تعالى عن الصحابة رضوان الله عليهم، وقبل أن نتكلم في تفاصيل فضلهم وما يجب أن نعتقده تجاههم، فإن الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة وهو مسلم ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على ذلك حتى ولو تخللت ذلك ردة ثم عاد إلى الإسلام فإنه تعود إليه ماذا؟ الصحبة. وهذا هو الذي اختاره كثير من أهل العلم منهم ابن حجر وغيره في الإصابة وغيره، هذا بالنسبة لمن هو الصحابي. فكل من رآه ولو لحظة واحدة، كل من لقيه ولو مرة واحدة ومات مسلما فهو صحابي. طيب لماذا ما نقول من رأى النبي واكتفينا بكلمة إيش؟ لاقيا. ما نعرف لدخول الصحابة الذين لا يرون، لدخول الصحابة الذين كانوا لا يبصرون، من أمثال عبد الله بن أمي مكتوم. فهذا التعريف أدق، هذا التعريف أدق مما لو قيل يعني من رأى. التعريف من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة واحدة ومات على ذلك، حتى ولو تخلت ذلك ردة فإن الصحبة تعود إليه في أصح أقوال أهل العلم. وما علم أن أحد من الصحابة ارتد أو بقي على ردته. هؤلاء الصحابة سنبين فضلهم إجمالا ثم نفصل أو نخص بعضهم كالخلفاء الراشدين. ما يجب أن نعتقده تجاه الصحابة يتلخص فيما يأتي: أولا الترضي عنهم جميعا، لأن الله تبارك وتعالى قد ترضى عنهم في آيات كثيرة، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيجب الترضي عنهم جميعا، والترضي خاص بهم. أما من بعدهم من التابعين فمن بعدهم فيقال رحمهم الله، والصحابة يخصون بقول رضي الله عنه. وهذا كما تعلمون يعني مستنده القرآن الكريم. الأمر الثاني اعتقاد عدالتهم جميعا، فكلهم عدول ولا يستثنى أحد منهم. اعتقاد عدالتهم. وثالثا اعتقاد أنهم أفضل الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون، خير الناس عفوا، خير القرون ما يثبت، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالخيرية في القرن الأول مقصورة على من؟ على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكم؟ ورابعا محبتهم وموالاتهم ومناصرتهم والذب عنهم. يجب أن نحبهم وأن نواليهم وأن نناصرهم رضوان الله عليهم. لأن الله قد أحبهم فيجب علينا أن نحبهم. وخامسا وجوب، احنا قلنا كونهم أفضل هذه الأمة ذكرنا، وجوب الكف عما شجر بينهم وعدم الخوض في ذلك إلا بقدر ذكر الواقعة دون تعليق أو تنقص، حتى من وجد منه خطأ فإنه خطأ اجتهادي نرجو الله أن يكون مغفورا لهم. حتى ما وقع بينهم في صفين والجمل يجب الكف عنهم في ذلك. وقد حشيت كتب التاريخ من رواية أبي مخنف والواقدي والكلبي، حشيت أقاصيص ليس لها أصل من أجل تشويه سمعة الصحابة، لا سيما مبالغات في وقعة الجمل، مبالغات في وقعة صفين، مبالغات في قضية التحكيم، كلها قد حيكت حولها حكايات ليس لها أصل، وإنما هي من دسائس الرافضة أو من دسائس الناصبة. والواجب هو الكف عما شجر بينهم. سئل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عما جرى بينهم فقال: أولئك قوم طهر الله أيدينا وسيوفنا من دمائهم، فلنطهر ألسنتنا من ماذا؟ ها؟ من أعراضهم. سادسا: الدفاع عنهم ضد كل من يتكلم فيهم أو ينال منهم، سواء الروافض الذين يسبون أكثرهم، أو النواصب الذين يسبون بعضهم، أو بعض الكتاب المعاصرين الذين ينالون منهم أو يغمزون بعضهم، فيجب أن نتصدى لذلك وأن نحامي عن أعراضهم وأن نذب عنهم وأن نحترمهم، ولا نسمح لأحد أن يستطيل في أعراضهم حتى مهما أخطأوا ومهما وجد منهم. سابعا: وجوب تقديم أقوالهم على أقوال من سواهم فيما لم يرد فيه نص من كتاب أو سنة. يعني إذا وجد قول للصحابة فيما لم يرد فيه نص واضح من كتاب أو سنة، فيجب تقديمهم على ذلك القول على سائر الأقوال. ثامنا: الرجوع إلى فهمهم في الكتاب والسنة، في فهم الكتاب والسنة، لأنهم هم الذين شافه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا الوحي غضا طريا عنه صلوات الله وسلامه عليه. فالواجب علينا أن نأخذ بماذا؟ بفهمهم للكتاب والسنة، لأنهم ما كانوا يتجاوزون آية حتى يفهموا معناها. يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى من كبار التابعين: كان الذين يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وأبي بن كعب وزيد بن ثابت لا يجاوزون بنا 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في هذا المعنى: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه العواقب. وفي رواية: من كان متأسيا فليتأس بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم عن بصيرة كفوا وعن علم وقفوا، وهم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأصدقها قيلا، فاعرفوا لهم فضلهم فإنهم على الهدى المستقيم، أو كما قال رضي الله عنه. ويقول حذيفة رضي الله عنه: عليكم بالعتيق، أي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فيجب الرجوع إلى أقوالهم وأن نفهم مفاهيمهم. ولذلك يحذر الله من اتباع غير سبيلهم بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الأمر السابع التاسع تحريم سبهم أو النيل منهم بأي شكل من الأشكال، ولا غمزهم ولا لمزهم ولا الكلام فيهم، فمن سبهم فإنه هو المستحق للسب، ومن تنقصهم هو المستحق للنقص. والأمر العاشر والأخير، وهناك أمور أخرى لكن هذه أهم الأشياء، الذي يترجح فيما يبدو لي وقد ذكره كثير من أهل العلم أنهم جميعا في الجنة. البعض يقف عند من بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وسوف نبينه، ولكن كثيرا من المحققين من أهل العلم يقولون إن جميع الصحابة من أهل الجنة. طيب لو سئلنا عن الدليل من يجيب؟ لا لا نبي غيرك، جزاك الله خير، يعني ما تستأثرش بكل شيء وفقك الله، ترى أنا أداعبك ولا أنا يعني أدعو لك. نعم نريد من هذه الجهة أخوان. ها من؟ اصبر علي شوية، اصبر علي، أنت ممن يجيب بالأمس، أجاب بالأمس صح؟ أي نعم تفضل. كل وعد الله الحسنى. بارك الله فيك، أحسنت. لا يستوي، اقرأ الآية كاملة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أيوه، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من قبل وقاتل، وكل وعد الله الحسنى، وأعظم الحسنى هي ماذا؟ الجنة. وهذا قد استدل به كثير من المحققين أنه في الجنة، وأنا أميل إلى هذا. ومع ذلك يجب على الجميع أن يدعو لهم ويترحم عليهم ويترضى عنهم، حتى لو لم يرى هذا الرأي فيجب عليه أن يعتقد أن من بشره النبي صلى الله عليه وسلم منهم بالجنة فهذا يجب اعتقاده وجوبا بلا نزاع. ومنه وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون وبقية العشرة المبشرون بالجنة، وبلال وعمار ووالد جابر بن عبد الله وعكاشة بن محصن وثابت بن قيس ابن شماس وجعفر بن أبي طالب وغيرهم. هؤلاء كلهم جاءت فيهم، وفاطمة الزهراء وكذلك، نعم، والحسن والحسين، لعلي نسيت البعض، لكن هؤلاء هم من أشهر من دلت الأدلة على ماذا؟ على أنهم من أهل الجنة، مع أنه كما قلت أنا أرجح القول الذي يقول إن الصحابة جميعا في الجنة. أما ما يتعلق بتفضيلهم على بعض فلا شك أنهم متفاضلون، لا شك أنهم متفاضلون، فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة ثم أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار ثم المهاجرون ثم الأنصار بشكل عام ثم من أسلم ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم من قبل الفتح ثم من أسلم من بعد الفتح. هذا من جهة التفضيل، يعني بهذا التسلسل، هذا الذي يظهر يعني وجوب مشروعية القول به. وأما الخلفاء الراشدون فكلهم مفضلون، ويجب أن نعتقد أنهم جميعا خلفاء راشدون، وأنهم داخلون في الخلافة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثين عاما. ولو نظرت إلى مدة الثلاثين العام إلى نهاية تنازل الحسن لوجدت أنها ثلاثين بالتمام والكمال، فهم خلفاؤه الراشدون، وهم المعنيون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. لكن كثيرا من الصحابة كان يعد الثلاثة ثم ينتقل إلى العشر المبشرين بالجنة مباشرة، ومنهم علي رضي الله عنه، لكن يعدون أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم يتوقفون. والبعض يقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وقد قال النبي، وقد قال كثير من السلف: من قدم عليا على الخلفاء فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. بل قال أيوب رحمه الله السختياني: من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. هذه خلاصة المسائل التي تتعلق بالصحابة، لذلك يجب أن نذب عنهم وأن نحترمهم. لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أحدهم. وهذا أيضا ما يستدل به أنه من أهل الجنة، ما دام تضاعف لهم الأعمال إلى هذه الدرجة فلا شك أنه من أهل الجنة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وقلاهم. لا ننظر إلى الغلاة ولا إلى الجفاة بالنسبة للصحابة، فنحن نعتقد أنهم بشر، لكنهم أفضل البشر بعد رسول الله، بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأنهم يخطئون ويصيبون، وأنهم ليسوا معصومين، إذ العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن منهم من أخطأ، وأن الحق مع علي في قضية صفين والجمل، ومع ذلك لا نخوض فيها إلا بقدر ما نذكر الواقعة ثم نقف ولا نزيد على ذلك. وتعلمون أن سبب فتنة صفين والجمل هو من؟ هو اليهودي عبد الله بن سبأ لعنه الله وزمرته الذين اندسوا في صفوف المسلمين فأشعلوا هذه الفتنة. وفي هذا عبرة لطلاب العلم، لأن مشعلي الفتنة في هذا الزمان كثر، لذلك في هذا اليوم بعد أن انصرفت من صلاة الجمعة لقيني أحد الإخوة وقال: أنا أريد أن تنصح طلبة العلم خاصة بالاتفاق والوئام والتآلف والتحاب، وأنا أقول لك إني عامي لست متعلما، لكن الذي أعتقده أن الخلاف كثيرا ما يكون على تقديس الأشخاص. وقد صدق، هو يقول أنا عامي لست متعلما، ولكن من أجل أن تصلح أحوالنا انصح طلاب العلم بوجوب التآلف والتحاب في الله عز وجل. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومنهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه، لا من أجل فلان وعلان. وكذلك ثلاثة من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يقذى أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وأوثق عرى الإيمان هي ماذا؟ ها؟ الحب في الله والبغض في الله، وكذلك الموالاة في الله والمعاداة في الله. فلنبتعد عن حظوظ النفس وعن التعلق بالأشخاص لذواتهم. كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخونا كان يتكلم بحرقة اليوم، هذا الذي يقول إني رجل عامي، كان يتكلم بحرقة ونحن معه نتكلم بحرقة على ما يجري بين بعض طلبة العلم من تهاجر وتقاطع وتظالم بغير سبب أو بسبب موهوم، أو يكون التصارع على الولاء للأشخاص، فإن هذا من أخطر الأمور التي تمزق طلبة العلم. وإذا كان رجلا واحدا أثر بين الصحابة فاعلموا أن أمثال هذا الرجل في هذا الزمان كثر، ممن يصطاد في الماء العكر، وممن يغذي الخلاف بين طلبة العلم السلفيين، وممن ينتهز الفرصة ليفرق صفوفنا، وممن يفرح بتفرق طلاب العلم من ذوي الانتماءات الحزبية والبدعية الخرافية الذين يفرحون بذلك ويطبلون ويزمرون ويرددون عبر مواقعهم النار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. فيجب على طلاب العلم أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يكون خوف الله نصب أعينهم، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وأن يعالجوا أمورهم بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن لا يتسرعوا في الأحكام على الناس، وأن لا يخاف أحدهم من أحد عندما يأتي ليسلم على أخيه يقول والله خايف من فلان يراني، أو الحزب الفلاني بعد ذلك لا يعطيني حقوقي. لا، هذا ليس عذرا، والله لا تعذر بهذا، لا تعذر إذا هجرت أخاك حتى لا يراك أحد من الأحزاب البائدة الهالكة التي تتمنى لكم الفرقة والخلاف. وهذا لا يرضي إلا الشيطان الذي يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن في التحريش بين الناس، لا يرضي إلا الشيطان. هذا مبدأ مرفوض، أقابل أخي لا أسلم عليه وأنا أحبه، لكن أنا أخشى أن يراني فلان فيصنفني، أو أخشى أن يروني الأحزاب في جمعية كذا وكذا فيفصلوني من وظيفتي أو يؤذونني. لا يا عبد الله، ما هكذا يسعد كورد الإبل، اتق الله وسيعوضك الله حتى لو فصل لو فصلت ولو أوذيت ولو نيل منك ولو قيل فيك ما قيل، أنت تحتاج إلى حسنات، خلهم يهدون حسناتهم إليك. ثم أمر آخر، لو اختلفت مع أخيك في مسألة ولو أنه أخطأ عليك أو صدر منه شيء في حقك، لا أرى أن تكل له الصاع صاعين أو أن ترد عليه بالمثل أو أن تقابله بمثل ما قابلك به. حاول أن تصله، حاول أن تتصل به، حاول أن تتلطف معه. ووصية أعظم من هذا، إياك أن تظلمه ولو ظلمك، إياك أن تقطعه ولو قطعك، إياك أن تحمل كلامه ما لا يحتمل من أجل أن تنتقم منه. إياك أن تصدق كل مرجف يأتيك لينقل وشايات من أخيك إليك. أدعو له وسد الباب على المنتهزين. فأخي الذي تكلم فيه أو نال مني أقول عفى الله عنك وسامحك الله وغفر الله لي ولك. لا أدع فرصة لي من يصطاد في الماء العكر من أعداء السنة أو أعداء السلفية أبدا. هذه أمور يجب أن نتنبه لها، والذي جرنا إليها هو الكف عما شجر بين الصحابة. حصل قتال ومع ذلك يأتي علي رضي الله عنه ويقول أرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير ممن قال الله فيهم. ها من يذكر؟ من يذكر؟ بارك الله فيك. ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. الله أكبر. طلحة والزبير غزوا عليا في لحقوا به في العراق ومع ذلك يقول هذا الكلام، لأن اللي حصل فتنة وما أشبه الليلة بالبارحة. الآن تنتشر الفتن، من يبدأ فيجتهد في إزالة هذه الفتن حتى لو نيل منه، لو قابل أخاه الذي تكلم فيه يأخذه بالأحضان ويسلم عليه. يكيد أعداء الإسلام، يكيد أعداء السنة بهذا. فأرجو العمل بهذه الوصايا. وأنا والله آلمني الأخ يتكلم وهو يحترق وأشعر وكأنه يبكي في هذا اليوم. والله لا أعرفه إلى الآن، لا أدري من هو ولا اسمه حتى، لكن جاءني بعد صلاة الجمعة وقال لي هذا الكلام. فأوصيكم ونفسي بتقوى الله والجد والاجتهاد العمل بما يرضيه، والجد والاجتهاد في رأب الصدع وردم المستنقعات وعدم تمكين أعداء الإسلام وأعداء السنة من اختراق صفوفنا، وعدم استغلال الحزبيين لنا ولدعوتنا بأي شكل من الأشكال. إذا رأيت أن شخصا سيستغلني من أجل أن بيني وبين أخي سوء تفاهم أقول له أسكت، ابتعد عني، أنا لا أسمح لك أن تتكلم في أخي ببنت شفة حتى ولو تكلم فيه. بهذا تصفو القلوب وبهذا تزكو النفوس. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. بقي سبع، نشوف المقطع هو طويل ولا قصير. تفضل. طويل. لا هذا يطول الكلام فيه. طيب نترك لكم فرصة تتوضؤون. صلى الله عليكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.